إني مددت يدي لإلهي مالك الملوك وقاضي الحاجات. يا ربي ذنوبي ضاق بها صدري، لكنك ربي واسع الرحمات. أعصاك ربي في ليلي وتمن علي بالنفحات، ولو غفلت عنك في نهاري ففي الليل أبوابك مفتوحة لدعواتي.